ترتيلا وتجويدات اهل العين خشوع بذكر رب الخالق الرحمن. مع القرآن تحلى دنيتك وتزين وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن، بترتيلا وتجويده تهل العين خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن، خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن. مع القرآن تحلى دنيا وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن، بترتيلة وتجويدة تهل العين خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن، خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن. مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن تحلى دنيتك وتزين نفوسنا بالذكر والقرآن، بترتيلا وتجويدات اهل العين خشوع بذكر رب الخالق الرحمن. وكل شخص مع القرآن قلبه يلين وينسى لوعته والهم واللحزان، وكل شخص مع عظيم بكل شيء بحق هذا الدين، يزيدك رفعه وقدره وعلو وشان، يزيدك رفعه وقدره وعلو وشان. مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن بالذكر والقرآن، بترتيلا وتجويدات اهل العين خشوع بذكر رب الخالق الرحمن. ومن يحفظ كتاب الله حياته تزين ويبشر بإذن ربي بجنة الرضوان، ومن يحفظ كتاب الله ويبشر بإذن ربي بجنة الرضوان، وصحبة من لحفظ الدين هم وافين ويخلد ذكرهم دايم مدى الزمان، ويخلد ذكرهم دايم مدى الزمان. مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن بالذكر والقرآن، بترتيلا وتجويدات اهل العين خشوع بذكر رب الخالق الرحمن. يذوق الشهد من عذب التلاوة سنين وينور قلبهم ويكحل العيان، يذوق الشهد من عذب التلاوة سنين وينور قلبهم ويكحل وتزين وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن، وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.